لا لا بالإقرار بي بي على هني على هني على فهي حملت بمجلس الأذكار سمع مطالع مجلس الأذكار سمع مطالع ودي حالة الخمار عين مطالعتي ولي حالة الخمار ولي حالة الخمار عين طليعتي عين الرضا عن كل عيب كليلة في مجلس الأذكار سمع مطالع ولي حالة الخمار عين طليعة فما عقد الزنار حكم سوى يديك سبحانك يا متصرف محراب مسجد فما بار بالإنجيل هيكل بيعته انثار بالتنزيل محراب مسجد فما بار بالإنجيل هيكل بيعت وأسفار دورات الكليم لقومه ينادي بها الأحبار في كل ليلة نعم ينادي انخرق للأحجار في المدعاك انخرق للأحجار في المدعاك فلا وجه للإنكار لا لا لا لا وجه للإنكار بالعصبية فقد عبد الدينار معنى منزه عن العار بالإشراك بالوثنية عبد الدينار معنى معنى معنى معنى معنى المنزه عن العار بالإشراك بالوثنية وإن عبد النار المجوس ومن طفت كما جاء في القرآن في ألف حجتي فما عبد غيري إن عبد وإن عبد النار المجوس المجوس ومن طفت كما جاء في القرآن في ألف حجة حب الله الله الله وإن عبد النار المجوس ومن طفت كما جاء في القرآن في ألف حجة ما جاء في الأخبار زي ألف حجتي سمع بدوي مع بدوي راح افضل عنوري مرة تنفت وهمنا الله. صالح يا مدد. Thank you.

الله الله يا نام بالراحة عليه انت اخينا انت بالراحة عليه يا نار طرفي الروته عشية حبيبي يونا نعم يونا مظلوم يلغي كل كلمة كل كلمة أصابه ويصفي لمن ناه كالمتنسك يصفي لمن ناه كالمتنسك يسدد بالتحرير وهو في مهده إذا ما له أيد مربيه هزته يوسف كان بالتحرير بالتحرير روحي وهو مهدي نعم وهو في مهدي إذا ما له أيد مربيه هزته يسكن بالتحرير بالتحرير أهو أهو في مهده إذا ما له إذا ما له أيد مربي هزتي ويعرض عن حال السماع بحاله ويثبت للرقص انتفاء نقيصة نعم يعرف عن حال السماء بحليل عن حال السماء بحالي ويثبت للوقت انتفاء النقصة فهذا نفس رقبت لما بدت به وروحي ترقت للمباد العليتي هذا نفسه رقت لما بدت به وروحي ترقت للمباد العليتي يعرب عن حال السماع بحبيبي ويثبت للرقص انتفاء النقصة فهذا نفس لما بدت به وروحي تلقت للمباد العليتي روحي تلقت للمباد العليتي نعم أنفخ مزماري أضرب دفن حين تلقصني دمعنا وضحوا بحالي في بساط العملية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى يخرب بيت ابو ده. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت